الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها الإخوة والأخوات، فإننا قد وقفنا في لقائنا الأخير وقفات معدودات نتحدث فيها عن الحدود والحرمات التي وضعها لنا وخطها لنا رب الأرض والسماوات، وقد بينا لكم أن الأسباب الداعية للحديث عن حرمات الله عز وجل كثيرة، وأنها قرة غزيرة، فكان أهمها هو أن الحديث عن الحرمات إنما هو في الحقيقة حديث عن الله تبارك وتعالى، ليعود الناس إلى تعظيمه وإلى رعاية حقه وتفخيمه. ولم يزل السلف الصالح من أئمتنا وعلمائنا والصالحين يوصي بعضهم بعضا، فيقول أحدهم للآخر: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة الذي تعصيه. لا تنظر إلى صغر المعصية فتهون عليك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه فتنفرد عن كثير مما لم يرضى الله عز وجل. ثم كان السبب الثاني هو أن الله قد فضل لعباده إن رأوا حرماته الخير كله، وأوعدهم إن انتهكوا حرماته بالشر كله، فقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكان السبب الثالث أن الله تعالى عظم حرماته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الحرمات، ولم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعوا بإحسان على هذا المنوال في تعظيم الحرمات، حتى كان الدين بحق كله حرمات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واستغلنا الحديث عن الحرمات فرصة للترحيب بهذا الشهر المعظم، ألا وهو شهر الله المحرم، فبينا مكانته ومنزلته عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكان بحق يوحي بعزة المسلمين. وكيف يشير هذا الشهر إلى عزة المسلمين؟ حيث جعلوه الفاصل والتمييز بينه شرعهم وشرع غيرهم، بين فكرهم وفكر غيرهم، بين طريقتهم وطريقة غيرهم. فالأمر أيها الإخوة عظيم لو تدبرناه، وإن الخطر جسيم لو تأملناه، حيث فصلنا أهم مبادئ حياة المسلمين عن دين رب العالمين، ولكنهم غفلوا عن الدين الذي ارتضاه الله لهم، فكيف ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن وحي هذا الشهر أيضا أننا نتذكر ذلكم العام الذي لأجله أرخى المسلمون تأريخهم، ألا وهو عام الهجرة النبوية. وبينا أنه ليس الأصل وليس المقصد الرئيس هو أن يهاجر العبد في الأراضي والبلاد وأن يجول الفيافي والبحار، إنما الأصل من الهجرة أن يهجر المسلم ما نهى الله عنه. فالهجرة بحق لها فضل عظيم ولها ثواب وخير أمين. ويكفي فيها حديث النسائي بسند صحيح عن أبي فاطمة الليثي يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك أسألك عن أمر أستقيم عليه فآخذه عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. فلا شك في فضل وعظم ثواب الهجرة، ولكن المقصد الرئيس من الهجرة هو هجر ما نهى الله تعالى عنه. فعزم لقوم يريدون أن يتحدثوا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون طريق كل غبي وسبيل كل شقي. فالمهاجر هو من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وبقدر ما تعظم الفتن وبقدر ما تكثر المحن بقدر ما يعظم هذا الفضل، فضل هجر ما نهى الله تعالى عنه. اي ليس الذي يجتنب المعاصي والآثام في بلدة يحكم فيها بما انزل الله، وفي بلدة يقام فيها حد الله، وفي بلدة غرست فيها البيئة التي تدل على دين الله، ليس ذاك ثمن لا يعصي الله تعالى ويطيع الله تعالى في بلدة جعل لها سور انتركت فيه حرمات الله تعالى. فبقدر ما تعظم الفتن وبقدر ما تعظم هذه المحن بقدر ما يعظم فضل هذا الهجر. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة اليه. يقول الامام النووي وهو يشرح هذا الحديث قال: الهرج هو الفتنة واختلاط امور الناس، عندما تختلط امور الناس هذا هو الهرج. قال: وانما خص هذا الفضل بالعبادة في وقت الهرج لان الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يحرص عليها الا افراد قليلون. الا كلامه رحمه الله. ايها الاخوة الكرام، ما دام ان العبادة ايام الهرج وايام الفتن، وان ايامنا ايام فتن ومحن، فلا شك ان على المسلم ان يتنبه لهذا الامر العظيم الا وهو عبادة الرحمن الرحيم في مثل هذه الايام. من اشرف ما يوصى به المسلم هذه الايام عبادة الصيام التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل سوى بينها وبين الهجرة. ألا نتحدث عن الهجرة؟ لا. إذا فانظروا كيف يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم بين الهجرة وبين الصيام. كيف وصف الهجرة؟ ألم يصفها بقوله: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها؟ فتعجبوا من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل أستقيم عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وصف الهجرة بأنه لا مثل له، وصف هنا الصيام بأنه لا مثل له، فدل على أنه قد ساوى بين الصيام وبين الهجرة. زاد الإمام أحمد بعد هذا الحديث: فما رؤي أبو أمامة ولا ذر في ستة أوجه كاملة، ستة أوجه كاملة تدل على فضل هذا اليوم الذي سيحل عليها بعد أيام. فضل عظيم لمن أراد أن يطيع الرحمن الرحيم. أول ما يقابلك في فضائل هذا اليوم المبارك العظيم أنه يوم كانت الجاهلية، كان عرب الجاهلية يعظمونه وأقرهم الإسلام على ذلك. أي العرب في الجاهلية الذين كانوا لا يحرمون حرمة ولا يعلمون ولا يرغبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، كانوا يرعون حرمات الله عز وجل بالأشهر في مثل هذا اليوم خاصة. فانظر إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، واختلف العلماء في سبب صيام هؤلاء لهذا اليوم العظيم. فأحسن ما روي في ذلك أنهم انتهكوا في يوم من الأيام حرمة الأشهر الحرم، انتهكوا حرمة الأشهر الحرم فاستفتوا اليهود فإنهم أهل كتاب، فقالوا لهم صوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فصاموه، وكان يوما تستر فيه الكعبة، كانوا يسترون الكعبة يجددون لها سترها في هذا اليوم يوم عاشوراء. فلا شك أن المسلم الذكي اللبيب يريد أن يكون حاله أرقى من حال أهل الجاهلية ويحرص على هذا اليوم أكثر من حرص أهل الجاهلية. تقول عائشة وهي تتم لنا هذا الحديث قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى قدم المدينة، فقام هو كان حريصا كل الحرص ومتحدي النبي كل التحري لصيام هذا اليوم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم بفضله كصيام يوم عاشوراء، ولا صيام شهر بفضله كصيام رمضان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما كيوم عاشوراء. انظروا كيف يساوي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين صيام رمضان وصيام عاشوراء. والفضل الرابع ايضا ان الله عز وجل قد اكرم عباده واكرم اصفياءه بصيام هذا اليوم بان يكفر عنهم ذنوب سنه قد مضت. وما اعظم ذنوبنا وما اعظم عيوبنا. وعد ان كنت تريد ان تعد ايها المسلم، من علم من نفسه انه ولا بد قد عصى ربه عز وجل طوال سنه قد مضت كل هذه المعاصي وكل هذه الذنوب، الا يستبشر خيرا بصيام هذا اليوم. ومن خالط هذا الصيام توبته، اي من صدق التوبه في هذا اليوم وجدد حياته مع الله، فليستبشر بان الله يكفر عنه كل الذنوب حتى الكبائر. وهذا على قول كثير من علماء المحققين. جاء في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، ويوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. فوعد من الله عز وجل ان صام العبد هذا اليوم ان يكفر عنه سنه ذنوب سنه كامله قد مضت. ومن الأوجه أيضا لتعظيم هذا اليوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعظمون صيام هذا اليوم، بل كانوا يقرون صغارهم الذين لم يبلغوا بعد أبناء 4 سنين أبناء 5 سنوات كانوا يأمرونهم بصيامه. فانظر إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار غداة يوم عاشوراء، غداة في الصباح، فقال: من أصبح صائما فليتم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا فليصوم، أي فليمسك عن الأكل. قالت رضي الله تعالى: فكنا، أي ليس فعل واحد أو واحدة، بل هو فعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: فكنا نصوم ونصومه صبياننا، نصومه صبياننا، وكنا نصنع له اللعبة من العلم. العلم هو السوق المصبوع، أي الدنيا. كنا نصنع له اللعبة من العلم حتى إذا بكى من شدة الجوع أعطيناه اللعبة حتى يكون عند الإفطار. فهذا هو حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلون هذا بيوم كسائر الأيام. ما سمعنا أنهم كانوا يأمرون أبناءهم بصيام يوم الاثنين أو الخميس وغير ذلك، بل كانوا يحرصون على صيام هذا اليوم. والفضل الأخير وهو السادس يكفي في هذا اليوم فضلا أنه كان فرضا. كان يوم عاشوراء، كان هذا الصيام فرضا في أول الإسلام قبل أن يفرض الله صيام شهر رمضان. فلا شك أننا نعلم أن الله لم يفرض صيام رمضان ابتداء فرضا معينا، بل كان يخير بين الصيام وبين الإفطار مع الكريم حتى فرض الله رمضان فنسخ صيام عاشوراء. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أهل الجاهلية يسترون الكعبة يوم عاشوراء ويصومون يوم عاشوراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة أمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض الله رمضان قال: من شاء فليصوم ومن شاء فليترك. وفي حديث آخر من رواية الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في الناس: من أصبح منكم مفطرا فليصوم الإمساك بمن كان خفاف وأكل. وحديث ثالث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما عن محمد بن صيفي قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء فقال: أمنكم أحد قد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. فقال: ألا فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض، منطقة ولا هي من نواحي المدينة، وابعثوا إلى العروض وأخبروهم أن يتموا بقية يومهم. صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه أجمعين. هذه الأمور الست تدل كثيرا بشدة على تعظيم الله تعالى وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم المسلمين لمثل هذا اليوم. فالمسلم عليه أن يعظم ما عظم الله وأن يبين ما أمام الله تعالى. فإن سألت وقلت: فما أحسن طريق يمكن أن يصام عليها هذا اليوم؟ فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره يحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم كانوا أهل الكتاب، وكان هو بين أكبر المشركين، كان يحب أن يوافق أهل الكتاب. حتى إذا أعزه الله وأعلى كلمته وأذل من عصاه، عندئذ جهر بوجوب مخالفة أهل الكتاب والمشركين، فلم يدع عبادة واحدة ولم يدع مظهرا واحدا فيه تشبه باليهود والنصارى إلا وخالفهم فيه، حتى قال أحدهم: والله لا يريد هذا أن لا يدع شيئا إلا وخالفنا فيه. صلى الله عليه وسلم عندئذ فسن لأمته صلى الله عليه وسلم أن يصوم اليوم التاسع لتحدث المخالفة مع أهل الكتاب، وبعد ذلك يصوم اليوم العاشر. في ذلك حديثان الآن، أما الأول فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود والنصارى يصومون يوم عاشوراء، فسأل حتى أخبر بفضل هذا اليوم، فقال: نحن أحق بموسى منكم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه دين اليهود والنصارى، فقال له: فقال: إن عشت العام القادم لأصومن التاسع. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعش في ذلك العام حتى توفي ولم يصم يوم التاسع، فشرعه لنا بقوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا ولم يتمكن أن يشرعه لنا بفعله. هذا الحديث الأول. وحديث آخر في الصحيحين أيضا عن الحكم بن الأعرج رحمه الله قال: سألت ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء؟ فقال: إذا أهل بلاد محرم، أي إذا دخل الشهر محرم، فاعدل، أي عدل. وهنا ينبغي أن نحرص على العدل، وأنتم تعلمون أنهم الأمة الإسلامية وإن كانت هذه الأيام تتفق في شهر رمضان ولكنها لا تزال تختلف في غير شهر رمضان، لأن بعض الدول لا تعد بالأشهر الحرم بالأشهر العربية الهجرية، وإنما صارت تعد بالأشهر الميلادية. فهنا يحدث الاختلاف، لا يقول لنا قائل: كيف تتبعون بلادكم في صيام شهر رمضان ولا تتبعونه في غير من الشهور؟ فنقول: إن كثيرا من البلدان تتحرى في شهر رمضان ولا تتحرى في غيره، فلا يكلفكم الفضل بأي طريقة كان. فهنا قال: أعد، أي علينا أن نعد حتى إذا أصبحت في اليوم التاسع فصم، أي صم اليوم التاسع. فقال له ذلك التابعي الجليل، قال: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ فقال: نعم رضي الله تعالى. هذان الحديثان يدلان على أنه من المستحسن والأفضل أن يصوم المسلم اليوم التاسع والعاشر مخالفة لأهل الكتاب، ومن عدل عن التاسع فلا يكون فتنه العاشر. فإن قلت: هل لا صام أحدنا اليوم الحادي عشر كما هو مشهور على ألسنة الناس؟ فاعلم أن هذا قد ذكر في كتب الفقهاء، يذكرون ثلاثة مرات، يذكرون ثلاث مرات. المرتبة الأولى قالوا: أحسن أنواع الصيام أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم الثانية أن تصوم التاسع والعاشر، والثالثة أن تصوم العاشر. وهذا كلام انتشر بشدة، وظنوا أن صيام الحادي عشر مشروع. مشروعا. وفي الحقيقة أنه ليس هناك دليل صحيح يدل على مشروعية يوم الحادي عشر. الثالث أن تصوم اليوم التاسع والعاشر أو تكتفي بالعاشر. أما ما جاء في صيام الحادي عشر فهو حديث ضعيف رواه الإمام أحمد كما بينه الحافظ القيصراني رحمه الله في ذخيرة الحفاظ وشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. فلا يلتفت المسلم إلى مثل هذا التقسيم، من فاته التاسع فليصوم العاشر وليس على المحسنين من سبيل الله. هذا هو الطريقة المثلى في صيام هذا اليوم المبارك، نسأل الله المزيد من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. يكون في أمتي دجالون كذابون ممن ادعى النبوة على قبر السنين ونجسوا تاريخ المسلمين المشرك. من بين هؤلاء من ظهر في القرن الثاني من الهجرة أي الموافق للثامن من الميلاد، ظهر رجل بالمغرب العربي، بالمغرب العربي أي في نواحينا، رجل ادعى النبوة واسمه صالح بن طريف، صالح بن طريف البربري، وكان من عرش المصابلة أي نسبته إلى المصمودي، وكان يسكن في قرية اسمها بالغوارة من نواحي الدار البيضاء في أيامنا هذا. فهذا الرجل ادعى النبوة وشرع دينا جديدا اتبعه السذج من الناس، ولكل ساقطة في الحي لاقطة، ارمي أي شيء، ارمي فضلات قارورات ستجد من يحمله. فكذلك هذا أرقى ما لديه من قارورات فحملها كثير من السدة والمغفلين. من هذا الرجل؟ يقول عنه ابن خلدون: إنه رجل كان معروفا بالعلم والخير، نسأل الله الثبات، كان معروفا بالعلم والخير، وكان إنسان رجل صالح، ثم انسلخ من آيات الله، نعوذ بالله من سوء الخلق، ثم انسلخ من آيات الله فادعى النبوة، فادعى الولادة بدعوة النبوة، وشرع لقومه الديانة الجديدة التي عاشوا عليها، عاشوا عليها زمنا. فهذا هو الرجل الذي شرع دينا جديدا واتبعه قوم كثيرون في المغرب العربي. ماذا قال هذا الرجل؟ أولا يكفي شرط أنه ادعى النبوة، ثم ادعى انه انزل عليه قرانا باللغه البربريه، باللغه البربريه فيه 80 سوره، فيه 80 سوره، واسقط عنهم قراءه سوره الفاتحه في الصلاه، وامرهم بخمس صلوات في الليله وخمس صلوات في النهار، 15 صلوات، وجعل شهر الصيام الذي هو عند رمضان جعله في شهر رجب، جعله في شهر رجب، والغى الاذان والاقامه، وجعل يوم الخميس. ثم حتى إذا بلغ شهر محرم في اليوم العاشر بالذات الذي هو يوم عاشوراء شرع لهم عيد الأضحى، وعيد الأضحى المفترض أن يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، فجعله في اليوم العاشر من محرم فغزل، فكان مشروعا لهم أن يذبحوا في هذا اليوم، وظهرت عادات كثيرة من السحر والشعوذة والغرائب التي لا يمكن أن تصدق. من هذه المظاهر، هي مظاهر كثيرة، ولكن نحن نتحدث عن ما شاع في بلادنا. أول مظهر لا يزال إلى أيامنا هذه وهو بيت القصيم الذي نربط به بين تاريخ هذا الرجل وبين ما شاع. لما شرع عيد الأضحى في اليوم العاشر من محرم كان لزاما عليه أن يذبح شاة، ومن عجز عن الشاة فليذبح دجاجة، ولا يزال الناس إلى اليوم يحرصون على أن يذبحوا الدجاجة في مثل هذا اليوم. شيء انتشر وما علم مصدره وما علم نشأه. كذلك من المظاهر ايضا انه اعتبر انه جعلهم يعتقدون تحريم الخياطة في هذا اليوم، بل مع الايام صاروا يعتقدون تحريم العمل والدراسة في مثل هذا اليوم، كما ذكره ابن الحاج رحمه الله مالكي في كتابه المصحف. وهذا لا يتعشش في عقول المسلمين ظهورا وظهورا طويلا. ومن المظاهر ايضا المحرمه التي ليس للنساء ان يفعلنها ان يتزين بالحناء في هذا اليوم، فقد شرع لهم في هذا اليوم ان يتزين، ومن المستحب لديهم ان تتزين النساء بالحناء، والا اي من لم يذبح دجاجه ولا دجاجه، ومن عمل وخاف ومن خاف التزين بالحناء عندهم قد استهان بيوم عاشوراء، يوم عاشوراء. فانظروا الى هذا اليوم العظيم كيف نجسه جهلة المسلمين. ثم السبب الثالث الذي من اجله انتشرت هذه البدع وهذه الخرافات هو كثرة انتشار الاحاديث الضعيفة والموضوعة، الاحاديث التي لا اصل لها، التي هي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كثير من الاحاديث حفظها المسلمون اكثر من ان يحفظوا الصحيح منها، فانطلق على السنه المسلمين، ثم ظهر كثير من البدع ومن الخرافات. اول مظهر ظهر بسبب هذه الاحاديث، استمعوا جيدا، اليوم حتى يوسع الله إنساء ورسله، بل إن بعضهم يضطر إلى أن يتذلل لأجل التوسعة على العيال في هذا اليوم. وهذا لا شك أنه موضوع لا يصح كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشوكاني رحمه الله. من الأحاديث أيضا التي قالت لنا كثيرا، إن لم تكن في هذه البلدة العاصمة مثلا تجدها في بعض القرى والعيال، تراهم حريصين كل الحرص على أن يفتحلوا يضعوا الكف في هذا اليوم، بناء على حديث أيضا موضوع مثلا من اكتحل بالإثم في يوم عاشوراء لم يغلب أبدا، أي لم يصبه غلب أبدا. هذا أيضا حديث مكذوب كما بينه علماء من فحول. ومن أشهر الأحاديث التي قالت على ألسنة القصاص والوعاظين الذين يعظون الناس بما أتى وتثبت الأحاديث ولا يدققون البحث فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل جدا فيه يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: إن الله قد افترض على بني إسرائيل صيام هذا اليوم فصوموه، وإن الله قد تاب على آدم في هذا اليوم، ونجى نوحا بالسفينة في هذا اليوم، ونجى إبراهيم من النار في هذا اليوم، وتاب على يونس في بطن الحوت في هذا اليوم، وأخرج يوسف من السجن في هذا اليوم، ورد بصر يعقوب، انظروا إلى التفاصيل، ورد بصر يعقوب في هذا اليوم، وغفر الله جل النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر في هذا اليوم، جعلوا كل شيء في هذا اليوم. المهم أنهم وضعوا أحاديث حتى ثم بالأخير ختموها بطامة كبرى، فمن صامه كفر عنه سيئات أربعين سنة. فهذا لا شك وأنه من أكذب الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كل هذا أيها المؤمنون، نرجو من كل وراء الكلام كله شيئا واحدا فقط، قوله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تحبوه وتتبعوه وتقتدوا بفعله وتنتهوا عن نهيه وتأتمروا بأمره تهتدوا. وأن الجزاء الذي رتبه الله عز وجل على الهدى هو الفلاح في الدنيا والآخرة، فلاح في الدنيا والآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،